الصلح الأول الصلح على الإنكار، يقول عندك لي كذا، يقول لا ما عندي لك شيء، يحاول أبدا. وطالب الشيء المدعي ليس له بينة، وإلا إذا صار له بينة استخلص حقه. ثم يحاول أحدهما مع الآخر الصلح، إما المدعي يقول مثلا آخذ بعض الشيء ولا يفوت علي حقي كله، أو المدعى عليه لا يحب الدعاوي والشكاوي ويقول أنا لا أعترف لك بشيء ولا أعرف أن عندي لك شيء، لكن من أجل راحتي وراحتك أعطيك كذا وكذا ولا ترفع الأمر للمحاكم. هذا يسمى الصلح على الإنكار وهو جائز. النوع الثاني من أنواع الصلح الصلح على الإقرار، يدعي عليه بعين، يدعي عليه بدين، يعترف، ثم مع هذا الاعتراف يكون الصلح هذا على ثلاثة أضرب، ثلاثة أقسام: أن يدعي عليه بدين فيعترف ويقول أعطني بعض الشيء وأنا متنازل عن البعض الآخر مقابل اعترافك وعدم إنكارك، أنا أتنازل عن بعض الشيء، هذا سائر. النوع الثاني أو القسم الثاني أن يدعي عليه بعين، عين يعني شيء معين، الأول دين يعني شيء في الذمة، شيء معين، يقول هذه الأرض التي عندك لي، التي بيدك لي، أو هذه السيارة لي، أو هذه القطيفة لي، فيعترف المدعى عليه ثم يتنازل المدعي عن بعض العين، فلا بأس بذلك، يقول مقابل اعترافك بحقي هذه الأرض 5000 متر أنا أعطيك منها 500 متر تبني فيها سكن لك، هذا ادعى عليه بدين بعين فتنازل عن بعضها للمدعى عليه، وهذا في حال الإقرار. القسم الثالث وهو موضوع درسنا اليوم أن يعترف له بعين أو دين فيصالحه على غيره، ادعى عليه الأول بدين فتنازل عن بعضه وأخذ الباقي، ادعى عليه بعين فتنازل عن بعضها وأخذ الباقي، ادعى عليه بدين أو عين سيان فصالحه على غيرها. الأولى مثلا ادعى عليه ب1000 ريال فاعترف قال أعطني 800 وأنت حل 200، هذا ادعى عليه بدين فتنازل عن بعضه. الثاني مثل الأرض، قلنا ادعى عليه بهذه الأرض قال هذه أرضي، قال نعم صحيح، قال ما دام تقول كذا فأنا أعطيك منها 500 متر، هذا الأول ادعى عليه بدين والثاني ادعى عليه بعين واعترف وتنازل عن بعضها. موضوعنا اليوم ادعى عليه بعين أو دين فتصالح على غيرها، ما تصالع عليها نفسه قال أعطني كذا والباقي لك، تصالع على غيرها، قال عندك لي 1000 ريال، قال نعم لكن أنا ما عندي ريالات الآن، أنا أعطيك جنيهات أعطيك دولارات. ادعى عليه بأرض، قال الأرض الفلانية مثلا هذه أرضي وأنت استوليت عليها وبنيت عليها، قال أصطلح وإياك على قيمتها، أدفع لك قيمتها، الأرض مثل ما ترى قد بنيتها 10 أدوار فما يمكن أردها عليك، لكن أعطيك مقابل قيمتها 100,000. هذا ادعى عليها الأول بدين فصالحه على نقد غيره، الثاني ادعى عليه بعين فصالحه على نقد، على عرض الأول وصالحه على نقد، ويأتي تفصيلها، لكن إجمالا للتقريب يميز الفرق بين الأقسام 3: ادعى عليه بدين فتنازل عن بعضه وأخذ البعض، هذا القسم الأول. الثاني ادعى عليه بعين فأخذ بعضها وتنازل عن بعض، وهذه كلها جائزة. ادعى عليه بدين أو عين فصالحه على غيرها. الثالث ادعى عليه بعين أو دين فصالحه على غيرها، وهذه التي تحتاج إلى تفصيل، منها ما هو حكمه حكم الصرف، ومنها ما هو حكمه حكم البيع، يأتي منها ما حكمه حكم الصرف وللصرف أحكام، ويأتي منها ما حكمه حكم البيع وللبيع أحكام وشروط لا بد منها. القسم الثالث. نعم. القسم الثالث أن يعترف له بعين أو دين. بعين أو دين، العين الشيء المحدد مثل أرض، قطيفة، دار، بعير معين، شاة معينة، هذه العين. أو دين في الذمة، يقول عندك لي 5 أبعرة، عندك لي 5,000 ريال، ادعى عليه بدين، مهم شيء معين، العين الشيء المعينة، هذه الأرض، هذه الدار، هذا البعير، هذه البقرة، هذه الشاة، هذه. ادعى بعين، ادعى ب5 أبعرة مثلا، هذه دين ما هي محددة معينة، هذه ادعى عليه ب10,000 ريال، ادعى عليه ب10,000 جنيه مثلا، هذه بالذمة ليست عين، بعين أو دين. نعم. فيصالحه على غيره. فيصالحه على غيره، يعني غير ما يدعي به، يقول عندك لي 5 أبعرة، يقول نعم عندي، لكن كم تريد قيمتها، يصطلحان على أن البعير مثلا ب2,000 ريال، يقول أعطيك 10,000 وتبرئ ذمتي وأنا أعطيك قيمة ما عندي لك. ادعى عليه بأرض مثلا ليست معينة، قال عندك لي 10,000 متر من مواقع الفلانية مثلا، قال أريد أن أعطيك عنها دراهم. نعم. فيصالحه على غيره، يعني على غير العين المدعى بها، أو على غير الدين المدعى به. نعم. وذلك 3 أضرب. وذلك 3 أضرب، نوع حكمه حكم الصرف، ونوى حكمه حكم البيع ونوى حكمه حكم الإجارة. مصالحة على صرف، مصالحة على بيع، مصالحة على إجارة، يعرف هذا بالاستقراء إن شاء الله. نعم. أحدها أن يعترف له بنقد فيصالحه على نقد، فهذا صرف يعتبر له شروطه. أحدها أن يعترف له بنقد فيصالحه على نقد، فهذا صرف. يقول حينما كنت أنا وإياك في مصر أقرضتك 1000 جنيه تذكر؟ يقول نعم أذكر. يقول أريد حقي. يقول ماذا تستفيد من 1000 جنيه الآن؟ أنت في مكة، أريد أصطلح أنا وياك على دراهم، أعطيك عن 1000 الجنيه اللي عندي دراهم سعودية تستفيد منها، تصرفها تتصرف فيها، الجنيهات ما تستفيد منها، وأنا إذا احتجت أن أشتريها أشتريها أغلى، ثم تذهب أنت تبيعها أنقص. لما أصطلح على دراهم ريالات سعودية تتعامل بها في مكة، هذا يصح وحكم حكم الصرف. شلون حكم الصرف؟ قال عندك لي 1000 جنيه، قال نعم عندي، قال أريد حقي، قال نصرح وإياك 1000 جنيه بكذا ب2000 ريال مثلا، قال لا بأس سلمني 2000 ريال، يقول إن شاء الله بعد 3 أيام يصح؟ لا. لما؟ لأن هذا حكم الصرف لازم في الحال، كأنه صرف 1000 جنيه ب2000 ريال يسلمها في الحال، ولهذا قال المؤلف هذا حكمه حكم الصرف. ويجب أيها الإخوة أن ننتبه لهذا التعامل، لأن المعاملة بالبيع والشراء والصرف عبادة، يحرم على المرء أن يتعامل المعاملة غير الصحيحة الفاسدة حتى في البيع والشراء، ولو كان عن تراضي، لو تراضوا على الربا هل يصح؟ لا. تراضوا على بيع فاسد يصح؟ ما يصح. وكان عمر رضي الله عنه يدخل السوق فيسأل الباعة عن أحكام البيع والشراء، فإذا وجد الشخص ما يعرف أحكام البيع ضربه بالدرة وأخرجه، قال لا تفسدوا علينا أسواقنا، الأسواق يجب أن تكون أماكن للبيع والشراء الصحيح، لأن المرء إذا أخذ شيئا بغير بيع صحيح كأنه أخذ مال غيره ولا يتملكه. فيجب على المسلم أن يعتني في تصحيح بيعه وشرائه وإجارته وصرفه كما يعتني بصلاته وزكاته وصيامه، لأن الإسلام شامل. هذه من ميزة الإسلام أنه ما يقول هذا شيء للدنيا وهذا للدين، هذا لله وهذا لغير الله، لا، كل العمل المسلم يكون كل عمله صحيح على وفق الشرع، والشرع ما ترك شيئا من أمور البيع والشراء والعقود والتأجير والفسخ والمعاهدة والتنازل والصلح إلا بينه والحمد لله. وهذه كثيرا ما تحصل بين الإخوة مثلا اللي يسافرون إلى أماكن بعيدة، يقرض بعضهم بعض، وهذا حسن، أقرضه مثلا 100 أو 1000 جنيه 1000 دولار 1000 درهم 1000 روبية 1000 كذا يعني هكذا، ثم بعد ذلك ما عنده سداد في نفس البلاد اللي هم فيها، لو عنده سداد ما استقرض، لكن هو استقرض من عملة البلد على أساس أنه إذا رجع يسدد من عملة التي بين يديه، فيجوز هذا ويصطلح على القيمة وتكون مسلمة في مجلس العقد. ما يقول نصرف الدولارات بكذا وإن شاء الله بعد يومين أو ثلاثة أجيب لك الدراهم، نقول لا ما يصح، تصرف الآن سلم الدراهم. أحدها أن يعترف له بنقد فيصالحه على نقد، فهذا صرف يعتبر له شروطه. أن يصالحه، أن يعترف له بنقد فيصالحه على نقد آخر يعني، فهذا حكم الصرف، يعتبر له شروط الصرف يعني التسليم في المجلس. وإذا كان من نوع واحد فلا بد أن يكون سواء اشترط فيه، لأن الصرف إذا كان من جنس واحد فيشترط شرطان: التماثل والقبض في المجلس. وإذا كان من جنسين فيشترط شرط واحد وهو القبض في المجلس ولا يشترط التساوي. وقد قرر العلماء رحمهم الله أن العملات، عملات البلدان، تعتبر أجناس وليس جنس واحد. ما يقال مثلا الدرهم والريال والربية تعتبر جنس واحد لأنها كلها تمثل فضة، لا، هذه أجناس. وكذلك الأشياء التي تمثل ذهب يقال جنس واحد، لا، هي ما دامت أجناس من بلدان متعددة فتعتبر أجناسا. يعني يجوز بيع الريال بالدرهم والدينار متفاضلا، بس وإنما يشترط القبض في المجلس. الثاني أن يعترف له بنقد فيصالحه على عرض، أو بعرض فيصالحه على نقد أو عرض، فهذا بيع ثبت فيه أحكامه كلها. الثاني أن يعترف له بنقد فيصالحه على عرض، العرض يعني غير النقد، يصالحه على قماش، قطيفة، سكر، رز، صابون، هذا يقال له عرض من عروض التجارة، وسميت عرض لأنها تعرض وتزول. والتجارة نقد وعرض. يعترف له بنقد، يقول عندك لي 1000 ريال، يقول نعم لكن ما بين يدي الآن ريالات، أنا بعيد، لكن أريد أعطيك عن 1000 ريال مثلا 15 كيس سكر، أعطيك 20 كيس رز، أعطيك 5 أكياس رز من نوع آخر خاص. طيب يجوز. أو يعترف له بعرض، يقول عندك لي 5 أكياس رز، يقول صح، يقول أريد أن أصالحك عليها 5 أكياس رز ما أريدها أنا الآن، أبيعها عليك على 150، تعطيه 750 عن 5 أكياس الرز اللي عندك لي، يصح. يعني سواء كانت عنده نقد فصالحه على عرض، أو عنده عرض فصالحه على نقد، أو صالح أو عنده عرض وصالحه على عرض. مثلا قال له عندك لي 5 أكياس رز، أنا ما أريد رز الآن، أريد تمر، تعطيني بدل الرز كذا من التمر، فاصطلح صح، وهذا يعتبر بيع. إن كان من جنس واحد فلا بد أن يكون متساوي ويكون يسلم في المجلس. وإن كان من جنسين فلا يشترط التساوي، وإن كان مما يدخله الربا لا بد أن يسلم في المجلس، وإن كان أحدهما قيمة المصالح عليه والآخر عرض فلا يشترط لا القبض في المجلس ولا التساوي، لأن لهذا أحكام البيع. قال عندك لي 5 أكياس رز من نوع كذا، أنا ما أريد هذا النوع، أريد تعطيني مقابله بدله 5 أكياس عندك لي، تعطيني 10 أكياس من نوع أرخص رز. نقول هذا ما يجوز. لما؟ لأنه لا يجوز بيع رز برز متفاضل. يقول عندك لي مثلا 5 أكياس رز، أريد مقابلها تمر لأن في حاجة إلى التمر في رمضان، فتعطيني مقابلها تمر. يقول نعم لكن التمر أغلى من الرز، ما أعطيك مساوي. لا، ما نقول ما يشترط التساوي. يقول زين كم تريد؟ يقول أريد 10 أكياس تمر بدل الرز اللي عندك لي، قل أو كثر مثلا. نقول هذا لا بأس. يقول تأتيني بعد 2 أو 3 أعطيك التمر. نقول لا، ما يجوز، لأن الرز بالتمر يلزم أن يقبض في المجلس، ما يلزم التساوي وإنما يلزم القبض، لأن هذا ما يدخله الربا، ربا النسيئة، فلا يجوز. رز بتمر يلزم فيه القبض في المجلس، رز برز نوع آخر يلزم فيه التساوي والقبض في المجلس، دراهم برز أو رز بدراهم هذه ما يلزم فيها لا القبض ولا التساوي، لأن هذا لحكم البيع. مثل لو باع عليه رز وقال إن شاء الله يسلمك إياه باكر، عطنا القيمة والرز نحضره لك باكر، ما في حرج، يميز بين هذا وهذا. نقد بنقد لا يخلو، إن كان من جنس واحد فيلزم التساوي والقبض في المجلس، إن كان من جنسين فيلزم القبض في المجلس ولا يلزم التساوي. طعام بطعام، إن كان من جنس واحد فيلزم التساوي والقبض في المجلس. طعام بطعام من جنسين مختلفين فيلزم القبض في المجلس ولا يلزم التساوي. الثاني أن يعترف له بنقد فيصالحه على عرض، أو بعرض فيصالحه على نقد أو عرض. صح، بكلمة عرض، عرض ولا عرض، كلاهما وارد، عرض والعرض اللي المقصود بها البضاعة غير النقد، العرض والعرض مقابل النقد، يعني ما هي دراهم ولا بدل عن دراهم وإنما هي عرض، عرض ثياب، قماش، أواني، طعام وغير ذلك، هذا يقال له عرض. نعم. فيصالحه على نقد أو عرض، فهذا بيع ثبت فيه أحكامه كلها. هذا تثبت فيه أحكام البيع، إن كان يدخله الربا فليحذر، إن كان لا يدخله الربا فلا بأس. الثالث أن يعترف له بعرض أو نقد فيصالحه على منفعة كسكنى دار أو خدمة، فهذا إجارة تثبت فيه أحكامه. الثالث أن يعترف له بعرض أو نقد، يقول عندك لي 5 أكياس سكر هذا عرض، يقول عندك لي 500 ريال هذا نقد، يعترف يقول نعم صحيح عندي لك، يقول أنا ما أريد السكر أو ما أريد الدراهم لكن أريد أن تسكنني دارك هذه شهر مقابل ما عندك لي، أو يخدمني ابنك شهر أو يخدمني غلامك شهر أو تسلمني سيارتك أستعملها 10 أيام مقابل ما عندك لي من دراهم أو من عرف، هذا له حكم لا البيع ولا الصرف وإنما حكم الإجارة. ولو تلفت العين التي صالح عليها بطل الصلح. إذا تلفت العين التي صالح عليها مثلا قبل أن يستلمها صاحبها بطل، وإن كانت العين هذه إجارة بطل الصلح إن كان لم يستفد منها شيء، وإن كان قد استفاد بعض الشيء فيبطل فيما بقي. مثلا يقول عندك لي 100,000 ريال، يقول لا بأس صحيح، يقول أنا ما أريد دراهم وإنما أريد هذه العمارة تأجرني إياها وقت الموسم، تعطيني إياها 100,000 التي عندك، هذه لها حكم الإجارة. قبل أن يستلم العين المؤجرة مثلا تلفت، نقول هذه حكم الإجارة، إذا تلفت العين المؤجرة بطل الصلح وصارت الدراهم في ذمة الرجل، بطل الصلح وكأن لم يكن. فإن كان استفاد من العين بعض الشيء يقوم، أصلا أخذ العمارة ينتفع بها لمدة 2 شهر، انتفع بها شهر ثم خربت العمارة أو وجد فيها ما يمنع الانتفاع بها، فيقال يقوم الشهر الأول والشهر الثاني بقيمته. فإن كان قد مضى بعض المدة بطل فيما بقي بقسطه، بقسطه من الأجار. نعم. ولو اعترفت المرأة بدين فصالحته على أن تزوجها نفسها صح وكان صداقا لها. اعترفت المرأة بدين، يقول أنت عندك لي 10,000، قالت نعم عندي 10,000 ما أنكر، يقول أعطيني، يقول تقول ما عندي شيء، ما عندي دراهم، يقول إذن أتزوجك بهذه 10 وتكون 10 مهرا لك، قالت لا بأس كلم والدي وأنا ما عندي مانع، فكلم الوالد فقال ما دام أنها موافقة فلا بأس أنا أزوجك إياها مقابل 10,000 التي في ذمتها لك تكون مهرا. ولو اعترفت له بعيب في مبيع فصالحته على نكاحها صح، فإن زال العيب رجع بأرشه لأنه الصداق ولم يسم الخرق. ولو اعترفت له بعيب في مبيع. لا، ولو اعترفت المرأة بدين فصالحته على أن تزوجه نفسها صح وكان صداقا، يعني كان هذا المبلغ بمثابة الصداق. وتقدم لنا الصلح مع المرأة على التزويج انه غير صحيح، مو بهذا، بعكس هذا. مثلا ادعى عليها قال انت زوجتي، قالت لا انا ما اعرفك، قال انت زوجتي ولح عليها فانكرت ولا تعترف بزوج، قال ارضيك اعطيك 10,000 واعترفي بي انك زوجتي، هل يصح؟ لا، هذا ما يصح، لان هذا صلح على بضع فلا يجوز الا بشروطه بالنكاح. اما اذا صالحته على ان يكون الدين الذي عندها صداقا لها صح، قال عندك لي 10,000، قالت نعم انا اعترف لكن ما عندي شيء اسدد، فيقول تكون مهرا لك زوجيني نفسك، قالت انا ما املك، هذا التزويج ما عندي وانما انا اوافق، وانما التزويج عند ابي، كلم والدي فاذا وافق فانا ارضى ان يسقط عني الدين مقابل الزواج. وكلم والدها فقال نعم لا مانع ما دام أنها موافقة هي فأنا أزوجك إياها مقابل العشرة التي في ذمتها لك. ولو اعترفت له بعيب في مبيع فصالحته على نكاحها صح. ولو اعترفت له بعيب في مبيع فصالحته على نكاحها صح. باعت المرأة على رجل ما دارا بمئة ألف، فلما استلم الرجل الدار وجد فيها عيب، قال أنا سلمتك مئة ألف ريال قيمة هذه الدار، الدار الآن معيبة، فأنا أريد منك أن نصطلح على شيء من قيمة على قدر العيب. قالت أنا استلمت منك مئة الألف وسلمتها دينا علي، ما عندي شيء الآن. فيقول إذن مقابل العيب الذي في الدار أتنازل عنه وزوجيني نفسك. فقالت لا مانع لدي ولا تبقى ذمتي مشغولة وتفسد البيعة، أنا أريد البيعة تكون صحيحة لأني تصرفت بالدراهم. فتزوجها مقابل العيب الذي في الدار التي اشتراها منها صح. نعم. فإن زال العيب رجعت بأرشه لأنه الصداق. فإن زال العيب رجعت بأرشه لأنه أصبح صداق، العيب أصبح صداق والعيب زال، ماذا يكون الصداق؟ يعطيها. مثل المثال السابق مثلا، قال العمارة التي اشتريت منك فيها عيب وفيها عيوب كثيرة، لكن زوجيني نفسك وأترك العيوب كلها أقبلها. قالت لا بأس، وحصل الزواج على هذا وتم. ثم أرادت أن تتثبت عن العيوب التي ذكرها، وين العيوب التي ذكرت؟ قال فيها كذا وفيها كذا وفيها كذا. قالت لا بأس، نرسل لجنة من مهندسين يطلعون على هذه الدار، إن كانت فيها عيوب مثل ما ذكرت فقد أعطيتك مقابل العيوب الزواج التزويج، لكن قد لا يكون فيها عيوب، قد تكون أنت أردت ذكر العيوب من أجل أن تستولي علي، تريد الزواج مني لأنك عرفت أني تصرفت بالدراهم وليس معي منها شيء، و ما أستطيع أعطيك دراهم فطلبت الزواج. فأرسلوا ثلاثة من المهندسين أهل الصلاح والتقى والدين والمعرفة والبصيرة، اطلعوا على العمارة من أولها إلى آخرها، ما وجدوا فيها أي عيب، ما وجدوا فيها شيء. أصبح ادعاء العيب هذا حيلة منه لأجل يستولي على المرأة. هل يفسد النكاح؟ لا، النكاح تم بشروطه. ينظر، نقول هذه المرأة تريد صداقة الآن، كيف نعرف صداقها؟ صداقها هو مقابل العيب، العيب الآن زال. نرجع إلى المهندسين الأولين ونقول لهم لو كانت العمارة هذه فيها كذا وكذا وكذا، العيوب الثلاثة التي ذكرها الرجل كم تقدر فيه؟ قالوا هذه تقدر بثلاثين ألف، كل عيب بعشرة ألاف. نقول سلمها المهر ثلاثين ألف لأنه مقابل العيوب، هي مهرها عيوب العمارة وعيوب العمارة انتبت، فلا بد أن تسلمها هذا المبلغ. فإن زال العيب رجعت بأرشه، يعني التخفيض المنزل عن عيب العمارة ترجع به المرأة صداقا لها. نعم. ولم يسم الخرقي غير الصلح في الإنكار صلحا. ولم يذكر الخرقي رحمه الله مؤلف المتن غير الصلح في الإنكار صلحا، لأنه يقول الخرقي الصلح على الإقرار هذا لا يخلو من أمور، ما هو صلح، هذا إما أن يكون تنازل، وإما أن يكون صرف، وإما أن يكون بيع، وإما أن يكون إجارة، وإما أن يكون صداق وغير ذلك. أنا عندي الصلح الحقيقي هو الصلح على الإنكار فقط، هذا كلام الخرقي رحمه الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.